الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس 28 من دروس شرح ألفية ابن مالك على هذه المجموعة الطيبة، مجموعة شرح المتون الكبرى، عنوانه افتقار الاسم الموصول إلى صلة وعائد. افتقار الاسم الموصول إلى صلة وعائد. لقد سبق في تعريف الاسم الموصول أنه ما افتقر أبدا إلى عائد أو خلفه وجملة صريحة أو مؤولة. فالأسماء الموصولة كلها، سواء الخاصة أو العامة، كلها تفتقر دائما وأبدا إلى شيئين: أولا، صلة توضح مدلول الموصول وترفع الإبهام عنه. ثانيا، عائد يربط بين الصلة والموصول تشتمل عليه الصلة. إذن كل اسم موصول يحتاج إلى شيئين: الشيء الأول الصلة التي توضح مدلول الاسم الموصول والتي ترفع الإبهام عنه، الشيء الثاني العائد الذي يربط بين الصلة والموصول والذي تشتمل عليه الصلة. والكلام على هذه الصلة أو الصلة والكلام على الصلة والعائد يتضح بفهم كلام الناظم رحمه الله الذي قال: وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. وكلها أي كل الأسماء المتقدمة، سواء في ذلك الأسماء الخاصة أو الأسماء العامة، وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، أي كلها يلزم بعده صلة تشتمل على ضمير يليق بالموصول. فقد تضمن هذا البيت مسائل بيانها كما يلي: أولا، أن كل الأسماء الموصولة لا بد لها من صلة وعائد، باستثناء الحروف الموصولة التي بيناها في الدرس ما قبل الماضي، فإنها تحتاج إلى صلة ولا تحتاج إلى عائد. ثانيا، أن لزوم الصلة بعد الموصول لا خلاف فيه بين أهل العلم، فكل موصول يلزم بعده صلة مشتملة على عائد، وأكثر ما تكون الصلة مذكورة، وقد تقدر إذا لم يكن لبس، كما قال الشاعر: نحن الأولى فاجمع جموع عك ثم وجههم إلينا. أكثر ما تكون الصلة مذكورة وتقدر إذا لم يكن هناك لبس. نحن الأولى، الأولى اسم موصول، نحن الأولى أين صلته؟ محذوفة. نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. تقدير هذه الصلة نحن الأولى عرفوا، نحن الأولى عرفوا بالشجاعة، فصلة الأولى محذوفة لدلالة قوله بعد: فاجمع جموعك، فاجمع جموعك. ثالثا أن هذه الصلة لا تكون إلا بعد الموصول مباشرة، فلا يمكن أن تتقدم ولا يمكن أن يفصل بينها وبينه بفاصل أجنبي إلا ما استثني كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وبعضهم أجاز تقديم بعض الصلة إن كانت ظرفا أو مجرورا على الموصول، أجاز بعض النحاة تقديم بعض الصلة إن كانت ظرفا أو مجرورا على الموصول، نحو أمامنا الذي قرأته رسالة مفيدة، أي الذي قرأته أمامنا رسالة مفيدة فقدم الظرف. ومنه قول الله تعالى وكانوا فيه من الزاهدين، فأل في قول الله تعالى الزاهدين اسم موصول وصلته زاهدين، وفيه في قول الله وكانوا فيه متعلق بالصلة متمم لها لعدم وجود اللبس وللبعد عن التكلف، هذا على رأي الكوفيين. وقال البصريون يمنع تقدم الصلة أو بعضها على الموصول، يمنع تقدم الصلة أو بعضها على الموصول. وقالوا في هذه الآية وما أشبهها إن فيه أي الجار والمجرور في قوله وكانوا فيه متعلق بخبر كان المحذوف يبينه ما بعده، والتقدير وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين، ويسمون هذا تبيينا، يسمى عندهم هذا بالتبيين. رابعا أن هذا العائد الذي تشتمل عليه الصلة يكون ضميرا إما بارزا نحو فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب الضمير في يؤمنون بارز، وإما مستترا نحو والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقد يكون اسما ظاهرا كما تقدم التمثيل له في الظرف ما قبل الماضي بقول الشاعر وأنت الذي في رحمة الله أطمع، وأنت الذي في رحمة الله أطمع. خامسا أن هذا الضمير العائد لا بد أن يكون مطابقا للموصول في الإفراد والتذكير والتأنيث والتثنية والجمع، إلا العائد الذي يعود على الأسماء المشتركة كمن، فإنه يراعى فيه لفظها كما يراعى فيه معناها، وقد وضح ذلك في الدرس الماضي. أنواع الصلة، أشار الناظم رحمه الله إلى ما تكون به الصلة بقوله وجملة أو شبهها الذي وصل به كمان عند الذي ابنه كفل، يعني أن الاسم الموصول يوصل بشيئين بالجملة وبشبه الجملة. أما الجملة فيشترط فيها شروط، أولا أن تكون خبرية لفظا ومعنى، والخبرية هي ما لا يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها، فإذا قلت أكرمت زيدا أو سأكرمه فإن الإكرام لا يتوقف على الإخبار به، وما كان كذلك من الجمل صح وقوعه صلة الموصول، نحو جاء الذي أكرمته. أما الجمل الإنشائية وهي ما يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها، نحو أكرم زيدان، فإن إكرام زيدين لا يتحقق إلا بعد الأمر به، فلا يوصل بها الموصول والجمل الإنشائية هي الأمر والنهي والتمني والترجي والاستفهام، فكلها لا يوصل بها الموصول، وإنما يوصل بالجملة الخبرية، نحو جاء الذي أحبه، ونحو اقرأ الكتاب الذي يفيدك، بخلاف اقرأ الكتاب الذي استفيد منه، اقرأ الكتاب الذي استفيد منه. وبخلاف كذلك قولك جاء الذي ما أفضله، فإنه لا يوصل بها لأنها تعجبية. هذا في جميع الموصولات الاسمية والحرفية باستثناء أن، الموصول الحرفي، فيجوز أن يوصل بالجملة الإنشائية، نحو كتبت إليه بأن داوم على القراءة، وهذه الجملة التي يوصل بها الموصول يجب أن تكون خبرية لفظا ومعنى، بخلاف الجملة التي لفظها خبر ومعناها إنشاء، نحو مات الذي رحمه الله، فلا يوصل بها، وتكون الجملة التي يوصل بها الموصول اسمية، نحو جاء الذي أبوه قائم، وفعلية كالمثال المتقدم. وقد اجتمعا في قول الشاعر ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي، ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي، وليس الذي يبنيك من شأنه الهدم. ثانيا أن يكون معناها معهودا مفصلا للسامع، أو بمنزلة المعهود المفصل، فالأول نحو حضر الذي قابلته صباحا، إذا كان بينك وبين المخاطب عهد في شخص معين وإلا فلا. والثاني كل جملة وقعت في معرض التفخيم أو التهويل، فالتفخيم نحو قول الحق سبحانه وتعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، أي الكثير من العلم والحكمة. والتهويل نحو فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي الهول الكثير والبلاء العظيم. ثالثا ألا تكون معلومة لكل فرد، فلا يجوز حضر الذي رأسه فوق عنقه، أو الذي يمشي على رجليه. رابعا أن تكون مشتملة على ضمير أو خلفه يطابق الموصول كما قدمنا، خامسا أن تتأخر وجوبا عن الموصول كما قدمنا. سادسا أن تقع بعد الموصول مباشرة، فلا يفصل بينهما بفاصل أجنبي إلا ما استثنيا. وقد ورد الفصل بأشياء، أولا بالقسم، مثال ذلك حضر الذي والله ينشط الدرس، ففصل بين الصلة والموصول بالقسم. ثانيا جملة النداء يفسر بها بشرط أن يسبقها ضمير المخاطب، نحو أنت الذي يا أحمد تتعهد الدرس، أنت الذي تتعهد الدرس. ففصل بين الصلة والموصول بالنداء أنت الذي يا أحمد تتعهد الدرس. ثالثا الجملة الحالية نحو قام الذي هو ضاحك يواسي الفقراء، قام الذي هو ضاحك يواسي الفقراء. والأصل قام الذي يواسي الفقراء، ففصل بين الصلة والموصول بالجملة الحالية. رابعاً الجملة المعترضة يفصل بها كذلك، نحو والذي أو نقول والدي الذي أطال الله عمره يرعى شؤوني، والدي الذي يرعى شؤوني. ففصلنا بين الصلة والموصول بالجملة الاعتراضية وهي دعائية أطال الله عمره. خامسا كان الزائدة نحو أكرمت الذي كان رافقني في السفر، أكرمت الذي كان رافقني في السفر. فهذه الأمور يفصل بها بين الموصول والصلة لعدم التأثير بها. أما شبه الجملة فثلاثة أشياء: أولا الظرف، ثانيا الجار والمجرور، ثالثا الصفة الصريحة. أما الظرف والجار والمجرور فيشترط فيهما أن يكونا تامين، أي يحصل بالوصل بكل منهما فائدة تزيل إبهام الموصول وتوضح معناه من غير حاجة لذكر المتعلق الذي هو الكون المطلق، نحو تكلم الذي عندك وسكت الذي في الحجرة. المراد الذي استقر، ولذلك شبه الظرف والمجرور الجملة، ولذلك شبه الظرف والمجرور الجملة لأنهما متعلقان بالجملة المشتملة على ضمير. وهذه الجملة في الحقيقة هي الصلة، وقد مثل الناظم رحمه الله للجملة وشبهها بقوله من عندي الذي ابنه كفل. فالأولى مثال لشبه الجملة من عندي، والثانية مثال للجملة ابنه كفل. وأما الصفة الصريحة أي الخالصة الوصية فالمراد بها الاسم المشتق الذي يشبه الفعل في التجرد والحدوث شبها صريحا، بحيث يمكن أن يحل الفعل محله، نحو قول الشاعر الصدق يألفه الكريم المرتجى والكذب يألفه الدنيء الخائب. الشاهد في المرتجى فإنه اسم مفعول، وفي الخائب كذلك فإنه اسم فاعل. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعربين أفعال قل. وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعربين أفعال قل، وقوله وكونها بمعرب الأفعال قل أي أن أل قد وردت موصولة بالفعل المضارع قليلا، يعني وردت قليلا موصولة بالفعل المضارع في كلامهم. وهو يشير إلى قول الشاعر ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصير ولا ذي الرأي والجدل، وأبيات أخرى مسموعة عن العرب. وقد شذ وصل آل بمبتدع وخبر وبظرف تبحث لذلك عن الشاهد